مستمعينا ببرنامج سحر الوتر عودناكم نسلط الضوء على أنماط الألحان الموسيقية العربية والمقامات المستخدمة بالموسيقى الشرقية. أما حلقة اليوم فهي حلقة خاصة بالحديث عن عالم من أعلام الموسيقى الشرقية بسوريا والعالم العربي، فنان الراحل سليم سروي. خلونا سوا مستمعينا نتعرف أكثر على هالرحلة الموسيقية الغنية مع الأستاذ جلال جوبي. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. سلامات أستاذ جلال. بالبداية أكيد بدنا نتعرف منك بلمحة عن حياة الراحل الفنان سليم سروي. سليم باصيل سروي من مواليد دمشق 22/11/1932. هو علم من أعلام الموسيقى الشرقية في سوريا، عضو مؤسس في نقابة الفنانين، رئيس دائرة الموسيقى في إذاعة دمشق أكثر من مرة، عازف قانون متميز على مستوى الوطن العربي، ملحن ومؤلف موسيقي ورئيس الفرق الموسيقية في إذاعة دمشق لفترة طويلة من الزمن. ألحانه كثيرة، تقارب 900 لحن غنائي وحوالي 200 لحن موسيقي. نعم. موزعة في أنحاء إذاعات العربية، الإذاعات العربية. خليني بس ناخذ شيء للأستاذ سليم ومنتابع الحديث. ناخذ لونجا من مقام الزنجران. نسمع أكيد سوا. عم نلاحظ بموضوع اللونجا اللي سمعناها، أول شيء هو خرج عن القالب التقليدي. اللونجا تلحن على إيقاع الفوكس الثنائي. أستاذ سليم حاطة فالس هون. نحن ما فهمنا أكيد. لا هيك ولا هيك. المختصين شوي بيفهموا هالقصة. ولكن ميزنا أنه اللحن جميل. طبعا اللحن وحاطت فيه إمكانيات الآلة، إمكانيات آلة القانون مستخدمة كاملة. حاطت كل إمكانيات تقريبا المتاحة. طبعا هو عازف قدير جدا وهو اللي عم يعزف لحنه يعني. سليم سروي بلش حياته الفنية كان عمره 10 سنين، فبلش مبكر. طبعا والده باصيل المطرب والملحن في مدينة حلب. إذا من عائلة موسيقية. نعم هو. ولكن هو مواليد دمشق. تلقى دراسته على آلة القانون على يد أساتذة مرموقين بمصر، عبد الفتاح المنسي ويوسف البتروني. يعني هو خلينا نقول إذا هو عن عمر بناهز 79 كانت وفاته. ومثل ما ذكرت أنه بالعشر سنين بدأ، إذا رحلة طويلة يعني بالستين سنة، رحلة حافلة بالفن والتأليف الموسيقي وقيادة الفرق الموسيقية وإذاعة دمشق وإذاعة قدس والإذاعة الأردنية. فكانت حياته محطات رائعة غنية كلها بالكامل. طبعا. طب إذا بدنا نتعمق أكثر برحلته بمجال الموسيقى من البدايات ونتوقف عند كل المحطات. في عام 1946 قاد أول فرقة موسيقية بعزف منفرد على القانون. 47 تم تعيينه بإذاعة القدس. نعم. كعازف في الفرقة الموسيقية. في 48 انتقل للأردن بشكل متواصل. إذا نعم. بدون كلل. أيوه. وتعين في الإذاعة الأردنية. في عام 1950 توفي والده. وفي هذا العام أيضا استلم كتاب رسمي من مدير إذاعة دمشق آنذاك أحمد عسى يطلب منه العودة إلى وطنه. فكانت العودة في يمكن حس حاله أنه هو لازم يقدم هذا الشيء للوطن. نعم في العام 51 بالخمسين أو 51 رجع لإذاعة دمشق وفتحت له أبواب إذاعة دمشق وبلش العمل الموسيقي مع شارك مع كبار المطربين اللي كانوا يترددوا لإذاعة دمشق وديا الصافي ست فيروز أغلب المطربين اللي كانوا موجودين في ديك الأثناء إجوا على إذاعة دمشق منهم مطربين محليين ومنهم مطربين عرب أوبنانية. رح أخذ لونجا ولكن ما من ألحانه لونجا تركية ملحن تركي اسمه سبوخ مقام الحجاز كار كرد. خلينا نسمع عزف الأستاذ سليم. نعم. أستاذ جلال يعني في فرقة موسيقية ولكن القانون هيك عامل فارد نفسه. هو طبعا هو عزف اللونجا هاي بمرافقة الفرقة الموسيقية ولكن قانون مسيطر أيضا لإظهار ما قلنا اللونجا بحلقات ماضية حكيت عن اللونجا أنه هي معزوفة سريعة جدا تبين براعة العازف ومدى إمكانياته وتمكنه من آلته. فاللونجا اللونجا سبوخ اللي سمعناها قبل شوي من أصعب اللونجات الموسيقية لحن تركي. طبعا أستاذ سليم عنده أكثر من يعني مجال في هذا الموضوع عازف كتير معزوفات مو بس له لملحنين أتراك وملحنين عرب من خلال إذاعة دمشق. نعم. طيب إذا بدنا نرجع للبدايات ذكرنا أنه بدأ على عن عمر صغير وتلمز على إيد أساتذة كتير كبار وتفرد بكتير أشياء وقصص، بس أول معزوفة في إلى قصة يمكن أول لحن أو أول معزوفة لكي أنا دايما الصبح في من النوم باخذ فنجان قهوتي بدردش مع فناننا الكبير شادي جميل الله يطول بعمره، اكيد نوجه له تحيه من القلب. فاليوم عم ندردش سوا الصبح قلت له عندي حلقه الاستاذ سليم، اخذت منه شهاده للاستاذ سليم راح نسمع اكيد سوا. صباح الخير، معكم شادي جميل، بحييكم وبحيي اذاعتكم وبرنامج سحر الوتر وبحيي المايسترو الاستاذ جلال جوبي اللي بيهتم اهتمامه الكبير دائما بالأصالة وبالمبدعين. حلقتكم اليوم عن الأستاذ الكبير والموسيقار والعلامة والعازف والأب والمربي الأستاذ الراحل سليم سروي. الأستاذ الكبير كان لي حظ كبير أني يعني أشارك معه بحفلات ضمن سوريا وخارج القطر السوري في أوروبا، في كندا، في أمريكا. الأستاذ سليم ثروة كان بالنسبة لي أب وأخ ومرشد، له فضل كبير على مسيرة شادي جميل. طبعاً كان في تعاون بيني وبينه بالقصائد وبالأخص للشاعر الراحل الدكتور جلال الدهام. الأستاذ سليم ثروة أبو باصيل، شو ما حكيت ما بقدر أوصفه بكلمات معبرة. أستاذ في كل معنى الكلمة، بأخلاقه، باتزانه، بحرصه على عمله. الأستاذ سليم ثروة كان بالنسبة إلي شغلة كتير كبيرة، كتير كتير ما بقدر أوصفها. هو أب بالمسرح، بالإذاعة، بالتلفزيون، ببيته مع عائلته، إنسان حنون بيخاف على سمعته، لأن اليوم الفنان ما بكفي فنه كمان سمعته. فالأستاذ سليم ثروة بعتقد كل الناس بتترحم عليه، أولا على أخلاقه وطيبته. ابن عائلة، ربي بين عائلة موسيقية، أخوه جوني ثروة بميشيغان بأمريكا عازف قانون، وعنده أخ كمان إيميل كمان مصور بيشتغل بالتصوير، وعنده أخ بكندا كمان عازف رق وبيغني. عائلة موسيقية عريقة. الأستاذ سليم ثروة بترحم على روحك الطاهرة، الله يرحمك ويكتر من أمثالك. وشكرا أستاذ جلال جوبي اللي دائما أنت بتكون حريص أنك تذكر الناس بالناس اللي صاروا بدنيا الحق، بس ما ننسى أعمالهم وفضلهم على انتشار التراث والأصالة والفولكلور السوري. تحياتي لكم ولإذاعة أمواج شادي جميل. أكيد بدنا نحيي الفنان الكبير شادي جميل، تحية من القلب توصل للقلب. بدنا نتشكرك أنك تواصلت معه وجبت هالتحية الصباحية الرائعة منه، إضافة للشهادة بالراحل فنان سليم ثروة. أحب أنوه عن شغلة، أنه شوف الوفاء الفنانين الكبار، الأخلاق الفنية العالية، الوفاء لأساتذتهم اللي تعلموا عندهم، اللي رافقوهم بيعترفوا أنه لهم فضل عليهم كبير كتير بمسيرته الفنية. أستاذ سليم رافق أستاذ شادي كتير برحلاته وجولاته بإذاعة دمشق وتلفزيون دمشق، فكان كتير وفيها لهم مع بعضهم جولات حلوة. يعني اليوم لما قلت له الحلقة عن سليم تقريبا دمعت عينه، يعني عن فنان الكبير سليم ثروة الله يرحمه. بنرجع، سألتني أول معزوفة، سألتك عن أول معزوفة، خبرنا عن القصة. أول معزوفة كانت مقطوعة موسيقية بعنوان نادية باسم خطيبته الأستاذ سليم، التي أصبحت بعد ذلك أما لأولاده. فكان سوالة معزوفة اسمها نادية، بس ما حسنت تجيب من الأرشيف، ما هي مسجلة عنا. في عام كانت المعزوفة هاي بال52، في 56 استلم قيادة الفرقة الموسيقية الأولى في إذاعة دمشق. يعني كانت البدايات تقريبا بالتلفزيون السوري بوقتها، بالإذاعة بالإذاعة دمشق. نعم، بال61 افتتح التلفزيون العربي السوري، واشترك وفرقته الموسيقية في معظم البرامج الفنية والحفلات الموسيقية اللي كانت تقام آنذاك. وكان هذا العصر الذهبي للفنان الكبير سليم ثروة، يعني العصر التلفزيون السوري والإذاعة السورية. يعني يمكن ما كان يروح على البيت، كان العمل متواصل ليل نهار بين ألحان وحفلات ومطربين بيروحوا وبيجوا، كان العمل كتير حافل. يعني الواضح من كل ما ذكرت أنه عصر ذهبي بكل المراحل اللي خاضه، هو مو بس حتى بمجال التدريس. يعني كمان درس آلة القانون بالأسلوب اسلوب استاذ سليم ثروي بالاصل الاسلوب المصري، يعزف في الطريقه المصريه. نعم. ولكن بالميثود اللي عمله لدراسه اله القانون حط فيه الاسلوب التركي والاسلوب المصري، فجمع بين الاسلوبين. طبعا حط احكي شوي بالاختصاص. نعم. بآله القانون احنا عندنا كل ايد بتعزف شكل، يعني مثل البيانو، فحط مفتاح الفا بالتمارين الموجوده بالقانون. فصار عندنا قراءه مفتاحين، يعني كل ايد بتعزف شكل. هذا الحكي شوي للمختصين، ولكن رغم انه كل ايد بتعزف شكل الا انه بيطلع في تناغم وانسجام رائع. اكيد شو ممكن خليني نسمع؟ خليني اخذ تقاسيم شوق افزه، بس قبل ما ناخذ التقاسيم كان حريص على تقديم المقامات الشبه بكر. يعني مقام شوق افزه ما في له ألحان كثيرة، أو يكاد ما في ولا لحن، فكان يختار هالمقامات ويعمل عليها. هم بيبدأ الإبداع كمان، دايما الفنان لازم يبحث عن جديد. فالبحث عن الجديد بيتطلب جهد وبيتطلب معرفة، وبنفس الوقت هو اللي بيترك بصمة خاصة لما هو بيضيف الشيء اللي عنده. أنت لما بيكون عندك مثلا مقام البياتي مثلا في 3000 مليون جملة على مقام البياتي، شو ما عزفتي رح يطلع متشابه. بس لما بتاخدي مقام بكر ما حدا مستعمله، شو ما قلتي عليه فبتطلع جديد حتما. صحيح. هون بيجي الفن، هون بيجي انه بيجي الابداع. حتى نحدث موسيقانا، لك كيف نحدث موسيقانا؟ في كتير اشياء انه فيك تحدثي فيها موسيقاك، لانه موسيقتنا غنيه كتير، بس ولكن بحاجه الى بحث وبحاجه الى تدقيق وبحاجة إلى علم، ولحتى تاخدي منها الكنوز اللي أنت بدك إياها موجود، هو بس بدك تنقي. خلينا نسمع مقام شوق أفزة، تقاسيم شوق أفزة. أكيد رح نسمع على آلة القانون. نعم نسمعه. المرحوم سليم ثروي. أستاذ جلال، يعني كل معزوفة لخصوصيتها، ولكن نعم. كله رائع. أكيد حكينا عن التقاسيم هي كانت لمقام شوق أفزة. يعني حياته كانت كلها تقريبا موسيقى موسيقى. ما هو من عائلة عطاء. فنية، كانت عطاء حتى ما هو يعني. من عائلة فنية كمان. يعني هو من عائلة فنية، والده وأخوه حتى أولاده هلا بيعزفوا كلهم يعني. بعدهم لليوم. نعم. طب إذا بدنا نذكر يعني مين غنى ألحان الفنان سليم ثروي، كسوريين أو حتى عرب؟ كثيرين اللي غنوا ألحان الأستاذ سليم ثروي اللي كانوا موجودين بالتلفزيون السوري هذاك الوقت، كروان مع دندشي. مين ممكن نذكر أيضا يعني؟ طروب، مصطفى نصري، سلام الأغواني، رفيق سباعي، حتى صباح فخري له عطي ألحان أستاذ سليم، عطي ألحان أستاذ صباح فخري طبعا، وحكينا الأستاذ شادي جميل. ولكن هاي الألحان مت بقيت في إذاعة دمشق، يعني ما انطبعت على سيديات، اللي انطبع أعماله الموسيقية فقط، أما ألحانه الغنائية موجودة هلا في إذاعة دمشق ما انطبعت بعدها. يعني هي بأرشيف الإذاعة، اللي بده ما بيقدر يطالع غير من هونيك. فنناشد إنه تطلع هالألحان للناس وتنطبع ومشان الناس تسمع. طب ممكن تطالبوا أنتم كموسيقيين بهالأعمال؟ عم نناشد من هالمنبر نحن ونشوف شو. بالنسبة للألحان الموسيقية كانت أكثر من قريب 200 لحن تقريبا، بين سماعي ولونجا وسكتش، يعني معزوفات ومعزوفات خاصة يعني، أو موسيقى إلا نحن بموسيقى صامتة، هي طبعا تسمية غلط، ما في موسيقى صامتة. بس المقصود فيها أنه الموسيقى اللي ما فيها غناء. نعم. فبيقولوا عنا موسيقى صامتة. عمل كتير معزوفات، ولكن في ظلم بهالتسمية أنه موسيقى صامتة، لأنه الموسيقى كلها روح، يعني بتعطي روح حتى طبعا للإنسان اللي هو مليان روح. ما في موسيقى صامتة. لا. بالعام 1970 توفي عازف القانون بفرقة أم كلثوم محمد عبد الصالح، فظلت أم كلثوم بدون عازف قانون هذاك الوقت، فدورت باعتبار أنه الأستاذ سليم بيعزف بنفس مدرسة محمد عبد الصالح، توجهت له دعوة لانضمام الى فرقة ام كلثوم، بس ما راح، ما بعرف شو الاسباب يعني، يمكن في شيء كان ظروف ما سمحت له وكذا. المهم بس توجهت الدعوة للاستاذ سليم انه يطلع على مصر ويعزف بفرقة ام كلثوم، ولكن ما عزف، ما تم الامر هذا، ما بعرف شو الاسباب يعني. ممكن هو بعد ما اختار باحد السنوات مثل ما ذكرت انه طلب يرجع على الوطن، ممكن فكر انه ما عاد يرجع يطلع خلاص، انه بده عطاءه يكون للوطن وضمن الوطن. الوطن قلت لك العصر الذهبي لاستاذ سليم كان باذاعه دمشق كان باذاعه دمشق وكان بتلفزيون دمشق، فكان يمكن حجم العمل كتير كبير. والإنسان إذا كان مرتاح بوطنه وعم يشتغل ومبسوط فما بيفكر بالسفر يعني. كل الأحوال متعة العمل من أجل الوطن أكيد رائعة جدا. في أجمل من الوطن. رح نتابع، ولكن معنا مداخلة من الفنان أحمد عبد الحميد. يسعد أوقاتك. هلا أخت رابعة، كيفك؟ تمام الحمد لله. كيف الأستاذ جلال، كيف أخبارك؟ أهلين حبيبنا، كيفك أستاذ؟ أنا مستقلك جدا. على راسي، تسلم. الحلقة بتخص أستاذي، وبتعرف أستاذي من 20 سنة، الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. شكرا لكم للحلقة أخت رابعة حبيبنا. أستاذ علاء، بس أنا لا أقول شغلي، أنا كثير حضرت تسجيلات له مني العينان الزرقاوان للأستاذ شادي جميل كان يحكي هلا. نعم. وأنا إلي من ألحانه ثلاث أغنيتين وقصيدي في إذاعة دمشق. حلو. ولحن لكنان القصير ولا لجان خليل بتعرفه، لحن للكتار مثل ما تفضلت، وسائل صباح فخري مثل ما حكيت، سائليني عن الخضراء يعني سلي فؤاد عين خضراء. نعم نعم. كلمات محمد الغربي شاعر جلال. اكيد اكيد هو من عائلة. هاي فرصه يا سيدي انه نسمع شيء بصوتك حبيبي، ونكسب صوتك في هاي الحلقه. هاي خليني اقول لك كلمه، معك القانون؟ والله معي عود. شو يلا عود اعطيك طبقه شو بترين عامل هو عنا كريز. خلينا نقول الفا، رص الفا، رص الفا. حاضر. كل ما شفتي غيمي بيضة عم بترفرف بجناحة قولي قلبي اللي حبيته عيونه ما انا مرتاحة. الله عليك. يا لا لا لا لا عيونه ما انا مرتاحة. كيف جاي يعمل عنا كريز طبعا جوا. الله عليك. الله يخليك. يا رب. الاستاذ سليم له 900 لحن يا استاذ علاء يا استاذ جلال. نعم. ذكرنا هالحكي حبيبي. 900 لحن بالضبط. نعم. نعم. إيه؟ 900 لحن غنائي. غنائي طبعا. وقرابة ال 200 لحن موسيقي. ولفؤاد والياس كرم لا تنسى الياس كرم. اكيد اكيد ما هو ما شاء الله كان انتاجه غزير جدا. انا لاقول لك كلمة جد باصي الاخ عزيز هو الوزع لي القصيدة الأخيرة أنتم سروري. انا عايش بين هالعائلة الفنية بحدود 20-22 سنة. ما شاء الله عليك. الله وكيلك. وبتعرف مثل ما تفضلت انت عن عن عن ابو طلبة ام كلثوم يزف معه صحيح صحيح اللي نعم. معه بتعرف المسائل أكيد كلها أكيد. انا ما راح اطول كثير اكيد الفنان احمد عبد الحميد يعني مداخلتك شكرا كثير لك. بتعرف مفروض نحكي وانا لو عارف قبل حكينا من قبل والله اكيد ان شاء الله عن قريب بنعمل حلقه سوا انت والاستاذ جلال كمان شكرا كثير لك شكرا للفريق معك وشكرا للاستاذ جلال لهالاضاءه الجميله للاستاذ حبيب قلبي اساتذتنا هدول ولهم فضل علينا خليك خليك الله معكم تسلم تسلم استاذ جلال فعلا يعني حتى يعني كانت مداخله رائعه وحلوه مداخلته كثير سعدت وجاهز الاستاذ جلال فورا العود انا ما بعرف اللحن بصراحه لا هيك سمعني يا دغري واحسن لنا ننفذ شو ممكن خلينا ناخذ سماعي من الحان او ناخذ لغه القانون نسمع أكيد. نسمع لغه القانون نعم أستاذ جلال يعني كتير حلو بهالوقت من النهار نرجع هيك لهالألحان الرائعة للأصالة للتراث يعني حتى الفنان أحمد عبد الحميد بيحافظ بأعماله على هالفن الأصيل وحضرتك ومثل ما ذكر الفنان شادي جميل أنه أنت مهتم بتكريس كل وقتك لإحياء هالأصالة لأنه هذا هي هي الهوية تبعنا فالإنسان بلا هوية ما فيه يظهر كيف بدي أظهر أنا بدون هويتي عرفتي كيف هاي الهوية تبعنا هاي الفنون نفتخر بها الفنون حتى يعني. بشكل عام هي مرآة شعوب يعني بتشوف الشعب حضارته عالية فنونه عالية بتكون صحيح مقياس تطور الشعب وحضارته هو قديش عنده ذخيرة كان فنية بيتعاطى فنون وغيرها بيتعاطى فنون بيتعاطى بالجمال بالحس الجمالي بيعلى عنده حتى تعاملك مع الآخرين بيختلف إذا كان يعني دائما قريبة من الفن بشكل عام كان شعر ولا موسيقى ولا نحت ولا رسم ولا هالأشياء هاي أكيد نحن طبعا الحديث يطول وفي كتير إشياء نحكي عنها ولكن حاولنا قدر الإمكان بالوقت المخصص للبرنامج نسلط الضوء على هالتجربة الغنية للراحل الفنان سليم سروي مع حضرتك شو بدنا نختم؟ راح أخذ لحن الوحيد اللي حسنت تجيبه مغنى يعني من الألحان الغنائية قصيدة سلي فؤاد يعني الخضرائية حلب وقصيدة هي بين لمصر لسوريا وتونس الخضراء هي تونس بسمع بصوت الأستاذ صباح فخري الله طول في عمره رسم القلب. مع هالأنغام الطربية الأصيلة الرائعة بدنا نختم. نتشكرك الأستاذ جلال جوبي ورحم الله والأساتذة اللي درسنا عندهم كلهم وأطال بعمر الباقي منهم. أكيد إن شاء الله. مستمعينا بختام مشوارنا معكم نشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس.